حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن ابن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. وحدثنا علي بن طيب هنا قال على بعض أهله، نعم، وفيما سبق ها؟ كلهم فيحتاج نشوف لأن هذا على بعض أهله ما يبقى فيه إشكال، نعم، وأما الأول أنه يهجر الجميع ففيه إشكال، لأن الذي تمالأ عليه من حفصة وعائشة فقط. نعم، ما ذكر شيء بالرواية هذه؟ ها؟ كيف؟ وش هو؟ في هذه الرواية أي بلفظ بعض النسائي، ويشعر بأن الله يقسم أن لا يدخل عليهن هنا من وقع منهن ما وقع من سبب القسم، لا جميع النسوة، لكن اتفق أن في تلك الحالة انفكت رجله كما في حديث أنس السابق في أوائل الصيام، فاستمر مقيما في مسربة، ذلك الشهر كله. قال وهو يؤيد أن سبب القسم قصة ماريا، فإنها تقتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض بخلاف قصة العسل، فإنهن اشتركن فيها الأصاحبة إلا صاحبة العسل، وإن كانت إحداهن بدا في ذلك، وكذلك قصة طلب النفقة فإنهن اجتمعن فيها. انتهى. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.